في صورة يا أخي أن صفة اليد ما تعرف في صفة اليد زي ما في الآية في صفة الأشخاص ما عرض أيدينا في الآية محمد إن عرض أيدينا عام خلاص عام فهم لها مالكون أصد أيدينا في الآية خلقنا لهم خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون المقصود الله عز وجل إذا كان يعني نفسه فلله عز وجل يدان لا نعرف كيفيتهما وقد يعني من خلقه من الملائكة الذين وكلهم بأن يخلق بأمره إياهم ما شاء ربنا عز وجل من الخلق هنا لا إشكال إن كانت الأيدي هي من فعل الله عز وجل فهناك آيات وأحاديث كثيرة أن لله عز وجل يدان دون تكييف بدون تشبيه وإن كانت الأيدي المقصود هنا أيدي الملائكة فالأمر حين ذاك أسهل والسلام عليكم.